استمعنا حضرة جماعة إلى الشيخ محمد بسيوني عوض المقيم بالقاهرة. نشكر الأستاذ الشيخ محمد عمارة. نشكر الشيخ محمد عمارة. نشكر ولي الله الشيخ سيد عبد الغفار. نشكر ولي الله السيد عبد الغفار الصحفي اللامع الأستاذ محمود صلاح. نشكر الحاج حسين عبد الهادي مصطفى عبد الهادي. نشكر الإذاعي الكبير اللامع الإعلامي عبد الوهاب عيسى. نشكر الحاج أحمد رفعت. نشكر الأستاذ أحمد خير الكلام ومسك الختام آيات بينات يشدو بها علينا أمير التلاوة أمير دولة التلاوة الشيخ محمد عبد البصير الذي سوف نستمع إليه مباشرا غدا بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها من مسجد النفيسة ستنا النفيسة غدا بكرة نقعد ونفتح الراديو بعد ما نصلي المغرب هنلاقي الشيخ اللي هيقرأ دلوقتي بيقرأ بكرة على الإذاعة احتفالا بالعام الهجري الجديد والذي لقب من الآن وأعلنها من الإسكندرية يلقب الشيخ محمد عبد البصير. يا شوارة جماعة بتوع النت لا تكتب محمد أو الشيخ محمد ولكن اكتب أمير التلاوة الشيخ محمد عبد البصير فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد الله أكبر صلاة النبي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد إنه إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد عليك. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط. الله يعلم. بل بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسلام فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. انت مكسب الاذاعه والله. فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. حامد يا سفقول حبيبي تطعان ربنا يرحم ولدك رحمة واسعة. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. يا جدع يا جدع يا جدع سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر شرف هذا والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين إلى آيات الله البينات تلاها على مسامع السادة الحاضرين ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، والذي سوف تسعدون وتستمعون إليه في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من احتفالات الإذاعة بالعام الهجري الجديد، وذلك إن شاء الله تبارك وتعالى من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها. وعندما تلا فضيلة الشيخ محمد عبد البصير حضر إلينا علم من أعلام التلاوة والقارئ الإذاعي الأول فضيلة القارئ الشيخ المربي والمعلم سيدنا فضيلة الشيخ محمد السعدني، مع مسك الختام مع فضيلة الشيخ محمد السعدني، فليتفضل مشكورا.